حصريا على موقع مارادونا.com. يلا بسلامة غورو كل واحد جاي يدوره. يلا بسلامة غورو كل واحد جاي يدوره. واللي يا ما بكوا عيني والله لا بكيهم سنين. بكرة تشوفوني من بعيد وتحسوا بنصركم معايا. بكرة تشوفوني من بعيد وتحسوا بنصركم معايا. عشتوا في خير سنين كتير وقفلتوا في الشباب النهاية. وانت ياللي نكرت خيري وسبت قلبي ورحت لغيري. وانت ياللي نكرت خيري وسبت قلبي ورحت لغيري. هيجي اليوم تعرف اني موتت نفسك بالبطيء. الكلام سالوا كتير بس بيجرى بعضه. الكلام سالوا كتير بس بيجرى بعضه. في الهوى كله يطير يبقى كله زي بعض. ضيا اللي ماشي وناسيني ليه عندك بنت جميلة. يا اللي ماشي وناسيني ليه عندك بنت جميلة. انتوا هتردوا الجميل ولا الخسة دي طبعا فيه. عشت معاكم غدر ياما خلصت معاكم الكتاب. عشت معاكم غدر ياما خلصت معاكم الكتاب. ذكرت معاكم حب ياما والغدر كان في الامتحان. مش هسيبك تغدر بيا ولا هستنى في لحظة تخون. مش هسيبك تغدر بيا ولا هستنى في لحظة تخون. دمعة عيني غالية عليا وانت سايح عامل مجنون. عشتي هانت عليكم وبغباء بتخسروني. عشتي هانت عليكم وبغباء بتخسروني. بعتوا قلب اللي شريكم وسكينة بتذبحوني. سلام سلام للي باعونا وبكلامهم غيرونا. سلام سلام للي باعونا وبكلامهم غيرونا. يا مازون كلامهم بس درس علموه. اتعلمت الدرس منهم ومن السم اللي في كلامهم. اتعلمت الدرس منهم ومن السم اللي في كلامهم. انهم ما يقولوا عيشوا ملح ما يسنوش. ولما تقابل حد منهم تحس انه ملك وطاهر. ولما تقابل حد منهم تحس انه ملك وطاهر. العشرة يا دوبك يومين وتلاقي الغدر عليهم ظاهر. بالسلامة اللي بعتوا انا عارف بعد ضعتوا. بالسلامة اللي بعتوا انا عارف بعد ضعتوا. حنان وحب انا سايقكم وعمري عليكم انا ضياع. يا اللي خنتوا بعتوا فينا وبتحكوا وتقولوا اشترينا. يا اللي خنتوا بعتوا فينا وبتحكوا وتقولوا اشترينا. عشت معاكوا سنين عذاب قسوة وبكيتوا عينين. القسوة دي بتدرسوها ايه اللي تقص بامتياز. القسوة دي بتدرسوها ايه اللي تقص بامتياز. للنهاية انا شريك ومبدأكوا ده مالوش اساس. جبت اخري بجد منكم وانتهيت بينا الحكاية. جبت اخري بجد منكم وانتهيت بينا الحكاية. الغدر ده طبع فيكم الحرب بينا للنهاية. مارادونا.com